جلس دون أن ينظر إليهما وهو يقول: الحمد لله تمام. لكزتها أمها في يدها لتتكلم معه، ونظرت لها بحدة، فقالت عزة على الفور بصوت ضعيف: إزيك يا عمرو؟ هب واقفا وهو يقول بجفاء: الحمد لله. طبعا إذنكم بقى علشان عندي مشوار مهم. أوقفته والدتها وهي تقول واقفة: استنى يا عمرو، عزة عاوزة تقول لك كلمتين. نظرت إلى عزة بضيق وهي تقول: قولي لخطيبك اللي انت عايزاه على ما ادخل اعمل فنجان القهوة بتاعي مع خالتك يا عزة. تبعتها بنظرها حتى دخلت المطبخ خلف والدته وقالت بأسف: عمرو أنا آسفة، والله انت فهمت غلط. أشاح بوجهه بعيدا ولم يرد. كانت مشاعره متضاربة كالأمواج المتلاطمة، يريد أن يسامحها ويبتسم لها ويمزح معها كما اعتاد ويزيل نظرات الحزن من عينيها، ولكنه لم يستطع. طال صمته فقالت بحزن: والله ما كان قصدي، أنا كده متسرعة في كلامي وما بفكرش في الأول قبل ما أقوله. التفت إليها حانقا وقال: أنت فعلا ما فكرتيش فيه، أنت قلت اللي في قلبك يا عزة، أنت عمرك ما هتشوفيني راجل محترم، وطبعا بما أني مش محترم فاستحال أعرف حد محترم، عارفة ليه؟ علشان عينيكي مش شايفة غير واحد بس. قطعته بلوعة: أرجوك اسكت ما تقولش كده، أنت غلطان والله غلطان. ماشي أنا غلطان، بس أنا هسألك سؤال واحد، أنت وافقتي على خطوبتي ليه؟ شعرت بالارتباك وهي تقول متلعثمة: علشان أنت شاب كويس ومحترم وجاري وأخلاقك كويسة. قال بحدة وبلهجة حاسمة: وفين الحب في كل ده؟ أنت عمرك ما حبيتيني ولا هتحبيني. نظر إلى عينيها بحدة وأشار إلى خاتم الخطبة في أصبعها وهو يقول: الطوق اللي خنقك ده تقدري تقلعيه في أي وقت براحتك، وما تقلقيش محدش هيعرف حاجة، احنا كده خلاص. قفزت دمعة من عينيها رغما عنها وهي تقول بصوت متقطع: مش هقلعها يا عمرو. واستدارت وغادرت المكان كله. نظر إلى الفراغ الذي كان يحتله جسدها منذ قليل وهو غير مصدق الكلمات التي خرجت من فمه والدموع التي انسابت من عينيها بسببه. كل شيء كان له سبب في عقله، كلامها ورجاؤها وغضبه منها، إلا شيئا واحدا: عبراتها. دخل غرفته وأغلق الباب بقوة وهوى إلى فراشه غضبانا آسفا، يلعن القلب الذي ما زال يحبها رغم علمه أنها تحب غيره. ضرب الفراش بقبضته ومد يده يخلع الطوق الذي يحيط بأصبعه والذي شعر أنه يطوق عنقه ويخنقه هو أيضا ويمنع عنه الهواء. فصل الرابع عشر. دخلت دنيا غرفة والدتها ودلفت إليها في حذر وهي تنظر لوالدتها التي كانت تجلس على طرف فراشها وهي ممسكة ببعض الصور التي كانت تجمعها بزوجها وشريك عمرها في بداية زواجها. وقد لمعت العبرات في عينيها، ولكنها تظاهرت بالتماسك أمام ابنتها وهي تقول بجدية: اقفلي الباب وراكي، مش عاوز حد يسمع فضايحنا. خفق قلب دنيا وهي تغلق الباب وتقف خلفه وهي تنظر لوالدتها بخوف وارتياب. فقالت أمها بصرامة: اسمعي، انت عارفة اني ما بحبش اكرر الكلام مرتين، ومش عاوز اسمع نفسك، عمتك برة ومش عاوزها تسمع. وقفت دنيا متربصة في صمت وبعينين زائغتين تنتظر حديث أمها التي يظهر من بدايته أنه غير مبشر على الإطلاق. فتابعت والدتها بحسم: أنا اتكلمت مع فارس واتفقنا على كتب الكتاب قريب قوي، وهو وافق بس مستني رأيك. اتسعت عينا دنيا دهشة وهتفت باستنكار: بتقولي إيه يا ماما؟ هبت أمها من مجلسها وتقدمت منها وجذبتها من يدها بعنف وأبعدتها عن الباب. اتجهت بها إلى الفراش ولفتها إليها وأمسكتها من ذراعيها ونظرت إليها نظرات مخترقة وهي تقول بغضب: اسمع يا بنت، انت اقسم برب العزة لو قلتي لأ ولا فتحت بقك بكلمة لكون بعتك مع عمتك على البلد، وهتقعدي هناك ومش هترجعي هنا تاني، وهناك بقى يا عين أمك يبقوا يجوزوك بمعرفتهم. بكت دنيا بين يدي أمها وهي تتضرع لها قائلة: ليه كده يا ماما؟ هو أنا عملت إيه علشان ده كله؟ دفعتها أمها على الفراش وقالت بحزم: أنا مش هسيبك لما عيارك يفلت وتعتمدي على إنك أبوك خلاص ما بقاش موجود وسطينا. دفنت دنيا وجهها في الفراش وهي تبكي بحرقة وتقول بصوت مختنق: يا ماما والله ما عملت حاجة، الراجل ده كان بيعرض علي الجواز وأنا رفضت والموضوع انتهى. أم دنيا: هو أنت يا بنتي مش كنت بتقولي إنك بتحب خطيبك؟ مش عاوزة تتجوزي ليه؟ ها؟ فهميني. مسحت دنيا دموعها بكفيها وهي تقول بصوت متقطع: يا ماما والله عاوزة اتجوزه، بس مش عاوزة اعيش في الحارة مع أمه. أم دنيا: خلاص بسيطة، نكتب الكتاب لحد ما نلاقي شقة أجار كويسة تعيشوا فيها، وهو مرتبه زاد كتير بعد ما ترقى في المكتب. قالت دنيا بحنق وهي تجفف دمعها: إيجار يا ماما؟ أنت عمرك ما وافقتي على الاقتراح ده قبل كده. نظرت والدتها أمامها وقالت بهجوم: كنت غلطانة، كل حاجة كانت غلط، لكن دلوقتي خلاص ما ينفعش أغلط تاني. أبوكي سابك أمانة في رقبتي وأنا مش هغزله أبدا وفرط فيكي واسيبك تضيع وتضيعينا معاكي. ثم التفتت إليها وقالت محذرة: أمها تيجي تعزينا النهاردة وهو هيسألك عن رأيك، وطبعا أنت موافقة، مش كده ولا إيه؟ قالت دنيا باستسلام: حاضر يا ماما، هوافق. نهضت أمها واقفة وهي تلقي نظرة على صور أبيها وتقول بشرود: أبوك كان بيقول على فارس راجل وقد المسؤولية، يا رب بس يقدر يستحمل بلاويك. واعملي حسابك أنت مش هتخرجي من البيت قبل كتب الكتاب، فاهمة ولا لأ؟ أطرقت دنيا برأسها أرضا في تفكير وهي تقول بشرود: فاهمة. أنهى بلال صلاة المغرب وتوجه إلى المركز العلاجي سريعا، وما إن دخل وألقى السلام حتى قال الممرض الذي كان ينتظره خارجا: وعليكم السلام يا دكتور، والدة حضرتك مستنياك جوه. عقد بلال ما بين حاجبيه مندهشا وهو يدلف إلى حجرة الكشف، ورأى والدته وهي تجلس على المقعد بجوار مكتبه الخاص تنتظره. أقبل عليها وانحنى بابتسامة يقبل يدها وهو يقول مرحبا: يا أهلا يا أمي، منورة الدنيا كلها. ابتسمت والدته وقالت: ربنا يخليك لي يا حبيبي. استحى أن يجلس خلف مكتبه أمامها، جلس على المقعد المقابل لها وهو يقول: خير يا أمي، إيه اللي نزلك وانت لسه تعبانة؟ ابتسمت بلوم وهي تقول: جاي أشوف عبير، مش هي برضو جاية النهاردة؟ ضحك بلال ضحكة رنانة وقال: يا نهار أبيض يا أمي، طب أنا غلطان إني حكيت لك. ضحكت ثم قالت: هو أنت يعني كنت عاوز تقول ده أنا اللي سحبت الكلام منك سحب؟ مال إلى الأمام وهو يقول باهتمام: أمي الله يكرمك، الناس زمانها جاية وأنا مش عاوز أحرجهم. ضربته أمه على قدمه وهي تقول: هو أنا جاي أحرجهم يا واد؟ ده أنا هسلم وامشي بس، كأني كنت قاعدة معاك عادي يعني، ولما هم جم مشيت على طول. ابتسم وهو يضيق عينيه ناظرا إليها وهو يقول: طب وإيه لازمتها لما هتمشي على طول؟ رجعت للخلف وهي تستند إلى مقعدها قائلة: نفسي أشوف مين دي اللي لفتت نظرك يا بلال، ده انت تعرضت عليك بنات كتير ما فيش واحدة فيهم لفتت نظرك، وبعدين عاوز أشوف أهلها وطريقة كلامهم، أنا برضو ليا نظرة. طرق الممرض الباب ودخل ووضع الملف أمام بلال على مكتبه قائلا: أدخل الحالة يا دكتور ولا استنى شوية؟ قالت والدته بسرعة: دخلهم يا ابني، أنا ماشي على طول. نهض بلال وجلس خلف مكتبه. دخل والد عبير وهو يبتسم له ويمد يده للمصافحة قائلا: السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ صافحه بلال بحرارة مرحبا: وعليكم السلام. نظرت أم بلال إلى والد عبير تتفحص هيئته وطريقة حديثه، ثم نظرت سريعا إلى الباب وهي تتابع دخول عبير متكئة على يد والدتها بنظرات متأملة متعمقة، وتبادلت النظرات معهما، ثم قالت لوالدتها: ألف سلامة، ربنا يقومها لك بالسلامة يا رب. قالت أم عبير بابتسامة متسائلة: الله يسلمك يا حبيبتي. قالت والدته وهي تعرف نفسها: أنا أم الدكتور بلال. صفحتها أم عبير بابتسامة واسعة وهي تقول: تشرفنا يا حجة والله. قال والد عبير: أهلا وسهلا يا حاجة، تشرفنا بمعرفتك، ردت أم بلال وهي تنظر إليهم قائلة. الشرف لنا يا حاج، أنا مش هعطلكوا على الجلسة، أنا أصلي نسيت الأدوات بتاعت الحجامة بتاعتي عند بلال وقلت أنزل أخدها وطلع على طول، أصل إحنا شقتنا فوق المركز على طول. قالت أم عبير بانتباه، هو حضرتك بتعرفي تعملي حجامة؟ ده أنا وعبير بنتي كنا دايخين على حد بيعرف يعملها. نظرت عبير لوالدتها بدهشة، فهي لم تسمعها يوما تسأل عن هذا الأمر مسبقا، ولكنها آثرت السكوت وسمعت أم بلال تقول، تشرفينا في أي وقت يا حاجة أنت وعبير، زي ما قلتلك أنا ساكنة فوق المركز على طول وقاعدة في البيت، ما بخرجش إلا للشديد قوي، تنورونا في أي وقت، ولا أقولك اطلعولي بعد الجلسة لحد ما الحاج يروح يصلي العشاء ويرجع نكون خلصنا. نظرت عبير ووالدها إلى والدتها وهي تقول بموافقة وحماس، خلاص اتفقنا هنطلع لك بعد الجلسة على طول، وهو لحد ما الحاج يروح يصلي العشاء مع الدكتور بلال. ابتسمت أم بلال وهي تنظر لأم عبير التي بادلتها النظرات، وكأن كل منهما يتبادلان النظرات المشفرة التي لا يعلم معناها إلا هما فقط. خرجت أم بلال تودعهم وأغلقت الباب خلفها بابتسامة كبيرة، وهي تشعر أنها قد حققت هدفا في مرمى حياة ولدها المستقبلية. جلست عبير على الكرسي الذي جلست عليه في المرة السابقة، وهي ما زالت تنظر لأمها متعجبة من أمر حديثها لوالدة الدكتور بلال عن الحجامة. نهض بلال وأخذ نفس المقعد الصغير ووضعه قريبا منها كما فعل في المرة السابقة، وهو يقول بجدية مفاجئة، أنت ما بتسمعيش الكلام ليه؟ نظرت له نظرة خاطفة وقالت بقلق، ها؟ يعني إيه؟ تابع بنفس الجدية، أنا مش قلت عاوزك تعتمدي على نفسك في الحركة ومحدش يساعدك؟ تدخلت والدتها قائلة، والله يا دكتور ماشيين على التعليمات وبتعتمد على نفسها. التفت باتجاه عبير مرة أخرى وقال، إزاي بقى؟ أنا شايفها داخلة متسندة عليك يا حاجة، وحتى لما جت تقعد اتسندت عليك برضو. قالت عبير بخفوت وهي تنظر للأرض، ده دلوقتي بس، لكن في البيت لا. أومأ برأسه ونهض من مكانه، أحضر كرسيا آخر له مسند غير الذي تجلس عليه وقال بحزم، تعالي عودي هنا علشان نبدأ التمرينات. شعرت عبير بصعوبة وهي تنهض بمفردها، ولكن ليس هذا ما تشعر به فقط، وليس هذا هو سبب توترها، لا تعلم لماذا ترتجف عندما يتحدث إليها بشكل مباشر، هل لأنها غير معتادة على أن رجلا غريبا يتحدث إليها بشكل مباشر أم لشيء آخر لا تعلمه؟ اتجهت إلى حيث أمرها فابتعد عن مقعدها وتركها تجلس، وأتى بمقعده ووضعه أمامها، جلس عليه وهو يقول، كل حركة هعملها لازم تعملي زيها بالضبط. أومأت برأسها موافقة ورأته يرفع ساقه ويمدها أمامه ببطء شديد ويعيدها إلى مكانها ببطء مرة أخرى، فشعرت أنها لن تستطيع فعل ذلك التمرين، يبدو سهلا ولكنه بالنسبة لمن يعاني من كسر جديد في قدمه فهو صعب للغاية. قال متابعا، يلا هتفردي رجلك ببطء على 10 تسبيحات وترجعيها مكانها تاني ببطء برضو على 10 تكبيرات، اتفقنا؟ نظرت له بدهشة وقالت، إزاي يعني؟ قال بابتسامة عذبة، يعني يا ستي بدل ما نقول نرفع رجلينا ببطء على 10 عدات أو 10 دقات أو زي بعض الدكاترة يشغل موسيقى ويقول للمريض ارفع رجلك ونزلها مع المقطع الموسيقي وفي نفس زمنه، لا، إحنا هنعمل التمرينات بس على اللي أحسن من كده، هنعملها على ذكر الله، وكده التمرينات يبقى فيها بركة وفي نفس الوقت أخذنا ثوابها. ابتسمت عبير من خلف نقابها، تبادل أمها وأبيها النظرات والتفتوا مرة أخرى إلى الدكتور بلال وهو يقول، شوفي زي كده بالضبط، وبدأ في رفع ساقه ببطء قائلا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم أعادها إلى حيث كانت مرة أخرى ببطء أيضا وهو يقول، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. جاهدت عبير لفعل ما أمرها به، ولكنها كانت خجلة وهي تسبح وتكبر بصوت هامس وخجول. كان بلال يتابعها في صمت وهو يستمع إلى صوت تسبيحها الهامس وتكبيرها الخفيض. شعر بصوتها يسري بداخله ويتغلل بين جنباته، يسبح بين طيات قلبه بانسيابية ويسر. أفاق من شروده على صوتها الخجول وهي تقول بإجهاد: خلصت يا دكتور، أكرر تاني ولا خلاص؟ رفع رأسه لها منتبها ثم قال وهو ينهض مبتعدا: لا، هنكرر تاني. جلس خلف مكتبه وتركها تكرر التمرين وحدها، وأخرج بعض الصور الملونة المطبوعة بحرفية وقدمها لوالدتها ووالدها قائلا: دي صور لبعض التمارين المهمة، لازم تعملها بمساعدة حد في الأول. نظر إلى والدها قائلا: على فكرة حضرتك ممكن تساعدها بسهولة في البيت، والورق ده في كل الخطوات وهو سهل إن شاء الله. قلبت أمها الورقة في يدها وقالت بابتسامة: الصور سهلة، تسلم إيدك يا دكتور. قال بلال باهتمام: من فضلك يا حاجة، مش عاوزك تساعديها خالص في الحركة العادية في البيت، هي لازم تقوم وتقعد وتتحرك لوحدها ولازم تضغط على نفسها. ثم ألقى عليها نظرة سريعة قائلا: وهي ما شاء الله صبورة وبتتحمل الألم، التمرين اللي عملته دلوقتي ده في ناس بتاخد وقت فيه على ما تعرف تنفذه لوحدها. شعرت عبير بانتشاء بداخلها وهي تستمع لتشجيعه وإطرائه عليها، مما جعلها تتحمل قدرا أكبر من الآلام وهي تحرك ساقها بهمة وتصميم. انتهت الجلسة على وقت أذان العشاء. ذهب بلال ووالد عبير إلى الصلاة، بينما صعدت عبير وأمها إلى أم بلال التي كانت تنتظرها في شقتها. وقبل أن تطرق الباب قالت عبير هامسة لوالدتها: هو في إيه يا ماما؟ من إمتى وإنت بتحب الحجامة؟ طرقت أمها الباب وهي تضغط على يدها قائلة: حبيتها، ملكيش دعوة. وضعت أم بلال أكواب العصير مرحبة بالزائرتين وبدأت في وضع الكاسات الهوائية في أماكن معينة في جسد عبير، وهي تتفحص وجهها وشعرها بنظرات خبيرة قائلة: ما شاء الله يا عبير، انت زي القمر. ابتسمت عبير في خجل ولم ترد، فقالت أمها وقد لمعت عيناها بسعادة: عبير طول عمرها حلوة ومهتمة بنفسها، بس البتاع اللي حطها على وشها ده هو اللي مخلي محدش بيشوفها ولا يعرف شكلها ايه. قالت أم بلال وهي تضغط الكاسات الهوائية على قدم عبير: اللي يستحق يشوفها ويشوف جمالها هو اللي ربنا كاتب له يبقى جوزها، مش الناس اللي ماشية في الشارع يا ست أم عبير. ثم رفعت رأسها لعبير قائلة: يلا بقى عشان أعملك حجامة على ظهرك كمان بالمرة كده. احمر وجهها وهي تقول بحياء: لا معلش يا طنط، مش هينفع أقلع البلوزة. نظرت لها أمها بحدة وقالت آمرة: دي ست زيك يا عبير، هتتكسف من الستات برضو. هزت عبير رأسها وقالت معاندة: معلش بجد مش هينفع، ما أقدرش والله. كادت أمها أن تنهمر عليها بالنظرات والكلمات اللاذعة، ولكن أم بلال منعتها قائلة بحسم: خلاص يا بنتي، ما فيش مشكلة، معك حق، أصلك لسه ما تعرفينيش، لما نعرف بعض كويس مش هتتكسفي مني. أزالت الكاسات عن قدمها ومسحت بعض الدماء وهي تقول: ما تنسيش يا عبير إن الحجامة دي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عبير: أيوة يا طنط عارف. قالت أمها متسائلة: بس يعني هو أي حد ممكن يعملها ولا لازم يكون متخصص؟ قالت أم بلال باهتمام: أنا لما جيت أتعلمها بلال هو اللي علمها لي، بما إنه دكتور يعني، وكان ساعتها قال لي إن في دورات بتتاخد فيها، واللي بيدي الدورات دي دكاترة، واللي بياخد الدورات دي بيبقى معاه شهادة معتمدة إن عنده علم بيها، لأن في أماكن في الجسم خطر أي حد كده يقرب منها، لازم يكون دارس. ثم أردفت قائلة: دي سنة للعلاج محدش واخد باله منها، بعد ما بتتعمل الواحد بيحس إنه زي ما يكون كان مخنوق وفجأة ابتدى يتنفس والهواء يدخل جسمه من أول وجديد. بعد انتهاء صلاة العشاء ارتدت عبير ملابسها ووضعت غطاء وجهها وانتظرت حتى انتهت الصلاة، وانصرفت بصحبة أمها مودعة أم بلال التي ودعتهم بابتسامة متفائلة على وعد باللقاء. احتضنت دنيا أم فارس وهي تقبلها هي ووالدتها، وهي تعزيهم في فقد الزوج والوالد والركن الشديد ومظلة الحماية لعائلتهم الصغيرة. وبعد وقت قصير ضغطتهم والدة دنيا بقولها: ها يا فارس، حددت ميعاد مناسب ولا لسه؟ نظر إليها فارس منتبها لكلماتها، وتبادل نظرات صغيرة مع والدته، ثم نظر إلى دنيا وقال: رأيك إيه يا دنيا، وإيه الميعاد اللي يناسبك؟ قالت دنيا متلعثمة وهي تتجنب النظر إلى عيني والدتها المصوبة إليها بحدة: الميعاد اللي ماما تحدده. حاول فارس أن يخفي ابتسامته، فهي غير مناسبة للموقف تماما، فقالت أمها مرة أخرى: شهر كويس. ونظرت إلى والدة فارس تسألها: ولا أنت إيه رأيك يا حج؟ قالت أم فارس مرحبة ومندهشة في نفس الوقت: كويس أوي. ظهرت علامات الارتياح على وجه أم دنيا، ونظرت لفارس وقالت بصدق: شوف يا ابني، اوعى تفتكر إني هضغط عليك في حاجة، لا أبدا. كتب الكتاب هيبقى على الضيق كده في البيت، يعني ما تفتكرش إني طالبة منك فوق طاقتك، أنا عارفة إنك لسه في بدايتك، وأنا عن نفسي مش عاوزة غير إن أطمن على بنتي، إني لو مت وسبتها تبقى مع راجل يقدر يحميها ويتحمل مسؤوليتها. والحاج الله يرحمه كان دايما بيقول عليك قد المسؤولية. لمعت عينا فارس تأثرا، وأطرق برأسه حزنا على فقد هذا الرجل الحكيم الذي كان يتمنى أن يمتد به العمر أكثر ليثبت له أنه عند حسن ظنه به، بينما قالت والدته: الله يرحمه ويحسن إليه. تم تحديد ميعاد كتب الكتاب بعد شهر من هذا اليوم، وأخبرته والدة دنيا برغبتها في بقاء دنيا معها هذه الفترة، وبعدم رغبتها في عودتها للمكتب، وطمأنها فارس بموافقته، وأن الدكتور حمدي ليس لديه أي مشكلة، وأنه يقدر ظروف دنيا بعد وفاة والدها. جلس بلال إلى والدته بعد عودته ليلا، وعلى وجهه سعادة كبيرة لما يسمعه منها عن عبير ووالدتها، وقال بلهفة: بجد يا أمي، يعني أنت فعلا حسيت أنها مرتحالي؟ طيب أفتحهم في الموضوع إمتى؟ ضحكت والدته وهي تقول: ومالك مستعجل قوي كده، لذا أنت يدوب شفتها مرتين. ثم ضحكت مرة أخرى وهي تستدرك: قال شفتها قال. ضحك بلال لدعابة والدته وقال: أنت بتقولي فيها يا أمي، أنا فعلا شفتها، بس شفتها بقلبي وعقلي، ما تقدريش تتصوري يا أمي هي خجولة وبتحافظ على نفسها قد إيه، ودي أول حاجة شدتني ليها حتى من غير ما أقابلها أصلا. ربتت على ساقه وهي تقول مطمئنة: ما تقلقش، سيب الموضوع على الله، ثم علي، لو تحب أروح أخطبها لك النهاردة قبل بكرة. فرك كفيه قلقا وهو يقول: أنا بس عاوز أتكلم معاها علشان أعرف شوية حاجات تهمني كده، وده إن شاء الله يحصل في الرؤية الشرعية، بس يا ابني هنروح نتقدم كده، مش نستنى لما تخف الأول؟ طيب. ابتسم بلال ابتسامة ذات معنى وهو يتمتم: ما هي لما هتبقى مراتي هعرف أعالجها بضمير. وقفت عزة ليلا في نافذتها تتطلع إلى بداية الطريق عن كثب، وتتأمل المنعطف الذي يجتازه عمرو يوميا في نفس الميعاد عائدا من عمله. ظلت تنظر لساعة يدها بين كل دقيقة وأخرى في قلق، وهي تتمتم بقلق: اتأخر أوي النهاردة. سمعت صوتا أنثويا من خلفها يقول: سبحان الله، له في خلقه شؤون. التفتت عزة إلى عبير، وعاودت النظر من النافذة مرة أخرى إلى تلك البقعة الفارغة والتي تنتظر عمرو ليمر بها، وكأنهما على موعد، وقالت: بطل التلميحات دي يا عبير. ضحكت عبير وهي تقول: صحيح والله، الممنوع مرغوب، الراجل كان بيتمنى لك الرضا ترضي، وكنت حتى ما بتفتكريش اسم الشركة اللي شغال فيها، أول ما يديك الوش الخشب تبقي هتموتي عليه وعارفة مواعيد رجوعه بالظبط. قالت عزة بتوتر دون أن تنظر إليها: أنا مش هموت على حد على فكرة، أنا واقفة عادي. قالت عبير وهي تومئ برأسها ساخرة: صح، وأنا مصدقاكي. ثم قالت مردفة: على فكرة بقى، اللي بيحصل ده في مصلحتك والله. لمعت عينا عزة بالدموع وهي تقول بهمس: من مصلحتي إنه يخاصمني ومش عاوز يرد على تليفوناتي ويتهرب مني، من مصلحتي إنه قلع الدبلة وقال لي اقلعيها خلاص. هزت عبير رأسها نفيا وهي تقول: لا، من مصلحتك إنك تعرفي إمتى الراجل اللي هتتجوزيه أياً كان مين الراجل ده. من مصلحتك إنك تشيلي من قلبك أي رواسب قديمة كانت هتتسبب في مشاكل بينكوا بعدين. وأنا شايفة بقى اللي حصل ده هو اللي هيشيل الرواسب دي. قالت عزة بصوت مختنق بالدموع. والدبلة اللي قلعها؟ قالت عبير بثقة. ولا تسوى حاجة، أنت عارفة إنه بيحبك، والدبلة اللي اتقلعت تتلبس تاني. المهم قلبك أنت يكون صافي ومستعد لاستقبال البشمهندس اللي هيجننك ده. وكأن عبير قد استدعته بكلامها عنها، تعلقت عينا عزة بمنحنى الطريق ورأته وهو يدلف منه واضعا يديه في جيبي بنطاله ويسير ببطء يركل كل حصى يقابله، وكأنه يتعارك معها ويتوعدها ألا تصادفه مرة أخرى، وتتنحى أمام قدميه المتحفزتين. يظهر الحزن على قسماته وتعابير وجهه، وكأنه فقد شخصا أو شيئا أو قلبا. في كل مرة كانت تقف هكذا تتمنى أن يرفع رأسه ليراها واقفة تنتظره، ولكنه لم يكن يفعل أبدا. ولكن هذه المرة وبتلقائية شديدة رفع رأسه وكأنه يتوقع أن يرى نافذتها مغلقة في هذا التوقيت، ولكنه رآها تطل عليه بعينين زائغتين معتذرتين دامعتين. تلاقت نظراتهما مع خفقان قلبها وشعوره بالحنين لفقدانها. دار حوار سريع بين عينيهما كان عنوانه الأول والأخير: أعتذر منك، أشتاقك، عد إلي. الفصل الخامس عشر. دوت الزغاريد في منزل الحاج فتحي للمرة الثانية على التوالي، ولكن هذه المرة كانت العروس مختلفة. كانت عبير، عبير ذات العبير المعتق في صدفته، ينتظر نصفه الآخر المقدر له استنشاقه وملء رئتيه بنسيم العذراء القابعة في خدرها تحت مظلة الحلال. احمر وجهها وهي تجذب والدتها من ملابسها لتجلسها مرة أخرى، ووالدها يكمم فمها هاتفا بها. اسكتي يا ستي، انت مش وقت الناس تقول علينا ايه. جلست أم عبير وهي تلهث من فرحتها قائلة: يقولوا عندنا فرح، هيقولوا ايه يعني؟ نهرها قائلا: مش لما العروسة توافق الأول يا ممخ مهو انت. نظرت إلى ابنتها وهي تقول: عبير موافقة طبعا، هي دي عايزة كلام. قالت عزة بحماس وهي تنظر إلى أختها: صح يا ماما. صوب الجميع نظره إليها في انتظار كلمتها، وبعد فترة من الصمت قالت بارتباك: لما أقعد مع الأول واسأله شوية أسئلة وبعدين أستخير، ده جواز يعني لازم يكون منهجنا واحد، وإلا هيبقى في مشاكل كتير بيننا بعد كده. الحكاية مش حكاية لحية وخلاص. تم تحديد ميعاد للقاء عبير وبلال لرؤية الشرعية بعد يومين، وتم تجهيز المنزل لاستقبال بلال ووالدته. ولن نستطيع أن نتهم عبير بالسعادة لأنها لم تكن تجرؤ على هذا الإحساس، بل كانت توئده كلما حاول الظهور على السطح. كل ما كانت تشعر به هو التوجس والانتظار. لا تعلم لماذا اختارها هي بالذات للتقدم لطلب الزواج بها، فهي ليست مميزة عن غيرها. نعم هي ملتزمة، ولكنه بالتأكيد صادف قبلها كثيرا من الأخوات الملتزمات، وبالتأكيد شاهدهم خلال الرؤية الشرعية وكانت منهم الجميلات والأصغر سنا منها، ولكنه لم يتزوج بواحدة منهم، فماذا يميزها عن غيرها ليختارها هي؟ نعم كانت خائفة بل ووجلة، ليس من تلك الهواجس فقط، ولكن خافت أن يكون على غير المنهج الصحيح الذي اختارته لنفسها ووافق السنة الصحيحة. دخلت عليها والدتها لتجدها على حالها تلك التي تركتها عليها منذ قليل، جالسة على فراشها ترتدي كامل ملابسها التي تخرج بها إلى الطريق. لم يختلف شيء غير أنها قد أزاحت غطاء وجهها عنها ليستطيع رؤية وجهها بوضوح، وهي تردد بعض الأذكار لتخفف من توترها وارتباكها وخفقان قلبها، وقالت تستعجلها: يلا يا عبير الضيوف وصلوا. تبعتها عزة التي دلفت خلف والدتها مباشرة وهي تهتف بها: يلا يا ستي، مامته بتسأل عليك. وقفت عبير وهي تشعر بالألم في ساقها التي لم تتعافى بعد، ورغم أنها رؤية شرعية ولا بد أن تكشف عن وجهها ليراها، إلا أنها شعرت وهي تخرج أمامه هكذا بوجهها المكشوف كأنها عارية أمامه، فزاد حياؤها وخجلها وحمرة وجنتيها وإطراق رأسها أرضا أكثر وأكثر. هبت والدتها واقفة عندما ظهرت عليهم، وأقبلت عليها في ترحاب تقبلها وتعانقها وتساعدها في الجلوس على أقرب مقعد جواره. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. هذا الحياء الذي علق قلبه بها في الأمس هو نفسه من علق عينيه بها اليوم، وهو ينظر إليها بشغف ويتأمل احمرار وجنتيها الصافية وعينيها الخجولة الناظرة إلى أي شيء وكل شيء إلا هو، خوفا من اللقاء. ظل يتأملها قليلا في صمت، وعلى ثغره ابتسامة ناعمة تحمل كل الرضا والقبول. أرادت والدته أن تقطع هذا الصمت، أو بالأحرى أرادت أن تعطيه طرف الحديث معها، فقالت: رجلك عاملة إيه دلوقتي يا عبير؟ قالت بصوت لا يكاد يكون مسموعا: الحمد لله يا طنط، أحسن شوية. تحرك لسانه أخيرا وتحرر من صمته، ووجد نفسه يقول: بتعمل التمارين؟ أومأت برأسها إجابا ولم تجبه شفتاها، وكما فعلوا مع عزة وعمر في السابق فعلوا مع عبير. تركوها مع بلال في الخارج وانتقلوا لغرفة استقبال الضيوف، وجلس والدها نفس المجلس في المرة السابقة ليستطيع رؤية ما يحدث في الخارج. كان لهذا أثر كبير على بلال الذي تحرر من خجله لمجرد أن أصبح وحده معها، ولكنه في داخله شكر فعل والدها أنه يحرص عليها مع ترك مساحة من الحرية لا تسمح إلا بالحديث معها فقط. فكم سقط في عينيه آباء كثر تركوا لهما المجال خاليا تماما، بل ومنهم من وارب الباب عليهما بدعوى حرية الحديث، لولا أنه كان يرفض ويأبى كل هذا، بل ويكون هذا سبب خروجه من هذا البيت بلا عودة. ظلت عبير صامتة مطرقة الرأس، ولكنه لم يظل صامتا. قال في حنان وهو يتأملها: على فكرة الرؤية دي يعني إحنا الاثنين نشوف بعض كويس، مش أنا بس اللي أشوفك. جاهدت على إخراج صوتها من حلقها وكأنه يعبر الأحبال الصوتية في مشقة، وقالت: ما أنا شفتك قبل كده. لاحت ابتسامة صغيرة على جانبي شفتيها، وشعر أن الأمر يتطلب جرأة أكثر، فقال: طيب ممكن ترفعي راسك شوية، مش عارفة أشوفك كويس. خفق قلبها بشدة، وشعرت أنها لو تركت العنان لنفسها لهبت من مقعدها لتجري إلى غرفتها وتغلقها عليها لتختبئ من نظراته المصوبة إليها، ولكنها تعلم أنه من حقه أن يراها جيدا وينظر إليها. رفعت وجهها ببطء، ولكنها لم تقدر على النظر إليه مباشرة. نظر إليها مليا ثم قال: ما شاء الله. شيء بداخلها لا تعلم ما هو جعلها تخطف نظرة إليه ثم تعيد عينيها إلى حيث كانت. ربما كانت تريد أن ترى رد فعله وهو ينظر لها، هل أعجبته أم لا؟ لم تكن عبير تلك الفتاة الفاقدة الثقة في نفسها، رغم أنها فتاة عادية ليست بارعة الجمال، بل وليست مميزة في جمالها، بل كانت فتاة عادية بكل المقاييس، ولكنها أرادت أن ترى نظرة سابحة في عالمها، منصهرة في وجودها. كانت قد رأتها في عينيه مرة واحدة حينما كان يستمع لصوتها وهي تسبح وتكبر في عيادته سابقا وهي تؤدي التمرين، ولقد وجدتها وعثرت عليها للمرة الثانية واستشفت ما وراءها من قبول ورضا. استردت نفسها حينما سمعته يقول: والدك كان قال لي إنك عاوزة تتأكدي من حاجة معينة، اتفضلي أنا تحت أمرك. حاولت عبير أن تقذف بخجلها بعيدا بل وترميه خلف ظهرها، فهذا زواج لابد أن يكون فيه من المكاشفات ما فيه حتى تستقر سفينة الحياة بهم في المستقبل على جبل التوافق والرشاد. خرج صوتها بصعوبة وهي تقول: أيوة فعلا كنت عاوز أسألك عن منهجك، منهج أهل السنة والجماعة ولا حاجة تانية؟ اتسعت ابتسامته وأشرق قلبه بسؤالها، فهي ليست فتاة خجولة وفقط، بل إنها تعرف ماذا تريد في زوج المستقبل، وتعرف أنه ليس كل ملتح متبع للمنهج الصحيح. أجابها قائلاً: أيوة الحمد لله، أنا على منهج أهل السنة والجماعة. قالت تختبره: طيب إيه رأيك في الطواف حول القبور والناس اللي بتؤمن إن السيدة زينب والسيدة نفيسة والحسين ليهم بركات حتى بعد ما ماتوا، وبيروحوا يلمسوا الحديد وبيقولوا إنهم كده بياخدوا البركة؟ اتكأ بمرفقيه على ساقيه وهو يقول: طالما قلت لك إن منهجي منهج أهل السنة، يبقى أكيد أنا مش من الناس دول. أما بالنسبة للناس اللي بتقولي عليهم، ربنا يهديهم، لأنهم كده وقعوا في شرك وهم مش عارفين. ظلت عبير تسأله وهو يجيب، كأنما يجلس أمام محقق يعرف جيدا كيف يستخرج منه الإجابات الوافية. سألته عن شيوخه والأشرطة التي يستمع إليها ودروس العلم التي يحضرها، وكيف بدأت حياته الدعوية ورأيه في الموسيقى والأفلام والمسلسلات وغيرها، وكيف يستطيع أن يوفق بين عمله كطبيب والدعوة. فقال: بغض النظر عن أني ممكن أخطب خطبة أو أتكلم مع حد أدعوه، لكن بجد أنا شايف أن الدعوة دي بتكون في أي مكان وفي أي حتة، ومهما كان الواحد بيشتغل ممكن يدعو الناس عن طريق شغله. قالت مستدركة: قصدك يعني عن طريق أخلاقه؟ هز رأسه نفيا وهو يقول: مش بس أخلاقه، الدكتور والمهندس والمحامي وأي موظف في أي مكان أو صاحب محل ممكن يحط قدامه كتيبات وشرايط على المكتب، والمريض أو العميل أو الزبون اللي يدخل عنده يديله منها. الست ممكن تشيلها في شنطتها وتدي منها هدايا لواحدة ست قاعدة جنبها في المواصلات أو زميلتها في الشغل أو جيرانها. الواحد يجي يوم القيامة يلاقي جبال حسنات مش عارف جات له منين. ممكن واحدة تقرأ الكتيب وربنا يهديها وتبقى في ميزان حسناتك، وانتي مش عارفة تتفاجئي بيها يوم القيامة في ميزان حسناتك، وهكذا. علشان كده بقول ما فيش حاجة اسمها مش عارف أوفق بين الدعوة إلى الله وشغلي مهما كانت طبيعة الشغل ده. أخذت نفسا عميقا وهي تشعر بالراحة النفسية الكبيرة وهي تنصت إليه في اهتمام، حتى انتهى من حديثه وإجاباته النموذجية. كان ينظر إليها وهو يجيبها، وكلما أجاب إجابة ابتسمت ابتسامة صغيرة، مما جعله يعرف نتيجة الامتحان سريعا، مما شجعه على أن يقول: هو في حاجة تانية ولا خلاص؟ هزت رأسها نفيا أن لا، فقال مردفا بمرح: أنا تعثرت على فكرة. ابتسمت ابتسامة صغيرة وهي تشعر بالقبول تجاهه، ولكن قلبه خفق مرة أخرى حينما سمعته يقول: ممكن أسأل أنا بقى؟ أومأت برأسها موافقة، وقد كانت تتوقع أن يسألها أسئلة شبيهة بأسئلتها، وقد كانت مستعدة تماما لها، ولكنها فوجئت به يقول: بتحب الشعر؟ نظرت له مندهشة وقالت باستغراب: شعر؟ ابتسم وهو ينظر إلى علامات الدهشة التي ملأت قسمات وجهها، وأومأ برأسه مؤكدا وهو يقول: أيوة الشعر بتحبيه؟ ثم قال هامسا: أصل أنا رومانسي أوي وبحب كل حاجة رومانسية. ارتبكت ولم تدري ماذا تقول، لقد غير مجرى الحوار تماما، وعاد إليها خجلها مرة أخرى غازيا كل خلجاتها مرة أخرى، وبعنفوانه أصر على تلوين وجهها مرة أخرى بلونه الوردي بعد أن كانت قد تحررت منه منذ قليل. قاومت فضولها ولكنها لم تستطع، ووجدت نفسها تقول: وعرفت إنك رومانسي، هو كان في علاقات من أي نوع قبل كده؟ أسند ذقنه على راحة يده وقال مبتسما: لا طبعا، أنا شايل كل مشاعري ومحافظ على قلبي لحبيبتي اللي هتبقى مراتي، ومراتي اللي هتبقى حبيبتي وبس. لم تستطع أن تجلس أكثر من هذا، لم تعد تتحمل تلميحاته المتلاحقة والتي جعلت قلبها تتلاحق دقاته هو الآخر ويقفز بجنون، بعد أن عاش طويلا يعاني شظف القسوة وتغالب الحرمان. وجد من يأوي إليه ويستغرقه وينصهر بداخله ليصيرا مكونا واحدا، وبدأ اللهب يشتعل في مدفأة الحب. وبعد الاستخارة كانت النتيجة المتوقعة بالموافقة، وتم تحديد ميعاد عقد القران. كانت عبير تحاول تأخير الميعاد حتى تكون شفيت تماما، ولكن بلال كان مصرا على العقد بعد أسبوع بحجة أن تعود عبير لممارسة العلاج الطبيعي تحت إشرافه مرة أخرى دون موانع شرعية. فوجئ عمرو باتصال من والد عزة يخبره بميعاد زواج عبير ويطلب منه حضور العقد والشهادة عليه، ولم يستطع عمرو أن يرفض وإنما وافق على الفور. المشهد الأخير الذي رأى فيه عزة واقفة تنتظره في نافذتها الصغيرة جعل قلبه يرق لها مرة أخرى ويشعر بقيمته لديها، فإن قيمة الإنسان الحقيقية تتحدد بمن يعنيهم أمرنا وبمن يمثل رضاؤنا عنهم أو جفاؤنا منهم شيئا ذا قيمة. غضب منها لأنه لم يستطع أن ينسى جرحها وكلمتها التي ألقتها على أذنيه في الهاتف. هو دائما هكذا، تغلبه انفعالاته وعصبيته فتثور ثائرته سريعا لأقل كلمة يشعر أنها تحد من شأنه وتقلل منه، ولكنه يعود ويتراجع ويلين، فإن لم يلن الجانب لحبيبته فلمن يفعل إذن؟ وهو أحبها واختارها منذ البداية، وهو يشك في مشاعرها تجاه صديقه، ولكل اختيار تبعاته التي لابد أن نتحملها ونتعامل معها راضين بها لأنها جزء لا يتجزأ من هذا الاختيار. ضرب نادر بقبضته على مكتب إلهام بعنف وغضب وهو يصيح بها غاضبا: أنا عاوز أعرف بقى إيه حكاية اللي اسمه عمرو ده معاكي؟ نهضت إلهام وهي تقول بحدة: وطي صوتك يا بني آدم، أنت عاوز تعمل لنا فضيحة ولا إيه؟ وبعدين وأنت مالك أنت؟ أنت مجرد حتة مهندس في شركتي، مالكش دعوة بتصرفاتي، هلا فاكر نفسك جوزي؟ قال وهو يشير إليها محذرا: اسمعي يا إلهام، أنا مش هسمح باللي في دماغك ده، أنا فاهمك كويس. ابتسمت إلهام ساخرة وهي تقترب منه وتقف أمامه مباشرة قائلة: أنت هتمثل ولا إيه؟ عاوز تفهمني إنك بتغير عليا؟ أنا عارفة كويس قوي أنت خايف وقلقان منه ليه؟ ثم وضعت يدها على ذراعه وقالت: وما تقلقش، الخير كتير ونصيبك محدش هيلمسه في أي عملية، خلاص ارتاح بقى وما تقعدش تتنطط لي كل شوية وتعمل لي فيها غيران. تركها وجلس على المقعد أمام المكتب وهو يستند بمرفقه إلى حافته قائلا: أنا عايز أعرف بس أنت هتحتاجي في إيه؟ هو أنا مش مهندس برضو وبخلص لك اللي أنت عايزاه كله أحسن؟ عاوزة تحشريه ليه وسطنا؟ ده بدل ما نقول يا حيطة دارينا. إلهام بعصبية: إيه الألفاظ دي؟ حيطة إيه دي اللي تدارينا؟ هو أنت ناسي إحنا بنشتغل مع مين ولا إيه؟ وملك كده محسسني إننا بنتاجر في المخدرات. وقفت خلفه ووضعت يدها على كتفه وقالت بحسم: اسمع يا نادر، انت ما تتدخلش في شغلي تاني ومالكش دعوة بعمر، وبطل تضايقه في شغله. اما بقى شغلنا الخاص مش عاوزك تقلق، عمر مش هيدخل في نصيبك، هيبقى لي نصيب خاص بيه لوحده. هبى واقفا وصاح مرة اخرى: وليه كل ده؟ هيعمل ايه زيادة؟ عقدت ذراعيها امام صدرها وقالت بجرأة: بصراحة عمرو ذكي قوي، وليه لمحات كده في شغله بتحسسني إنه فنان فعلا مش مجرد مهندس كده وخلاص، ومن الآخر عاجبني وعاوز أكبره. ابتسم نادر بسخرية ممزوجة بالغضب وهو يهتف: عاوزة تكبري على قفايا مش كده؟ قالت متأففة وهي تجلس خلف مكتبها: يوه اطلع من دماغي بقى يا نادر، أنا جبتلك من الآخر وإنت مش عاوز تفهم. اتكأ على المكتب ونظر لها بتحدي قائلا: دلوقتي أطلع من دماغك؟ طبعا، ما انت استغنيتي خلاص. مش زي ما انت فاهم على فكرة. رفع حاجبيه وقال ساخرا: كمان مش زي ما انا فاهم؟ ثم ضحك قائلا: يعني لسه مدوخك ومطلع عينيكي، امال عاجبني ومش عاجبني وبعتيني علشانه وهو ولا معبرك. استندت إلى ظهر مقعدها باستعلاء وهي تضع ساقا فوق الأخرى وقالت باستفزاز: أنا مش هزعل من كلامك ده علشان ما أقدر حالتك كويس، لكن ما تنساش مين هي إلهام، أنا ما حدش يقدر يقولي لا عمري ولا غيره، وإنت مجرب. وفي صباح يوم عقد قران عبير وبلال، كانت أعمال تعليق المصابيح والكهرباء تجري على قدم وساق في شارعهم الصغير وسط مباركة ومشاركة من الجميع الذين أبهجهم خبر زواج عبير. هذه الفتاة المتدينة التي لا يرونها في الطريق إلا غاضة لبصرها، تحاول أن تمشي بعيدا عن مجالس الرجال قدر استطاعتها رغم أنها لا يرى منها شيء، وحزنوا من أجلها جميعا عندما سقطت وارتطمت ساقها وكسرت، وما زالت تعاني من هذه السقطة حتى الآن. وبينما كان الرجال في شارعهم يساعدون في تعليق الزينة والمصابيح، وقفت امرأة تنظر إليهم شذرا وبجوارها ابنتها وهي تقول: يا ترى اتجوزت مين دي؟ واحد عنده 50 سنة ولا عنده عاهة؟ وضحكت هي وابنتها ضحكة خافتة وقالت: نبقى نيجي بالليل نتفرج على عريس الغفلة. وضحكتا مرة أخرى وانصرفتا بأوزارهما التي حملتا بها إلى بيتهما مأزورتين غير مأجورتين. ابتسمت أم يحيى وهي تفتح بابها عندما وجدت فارس واقفا أمامها، فقالت مرحبة: أهلا يا أستاذ فارس، اتفضل. قال بسرعة وعلى محياه ابتسامة عذبة: لا معلش يا أم يحيى، أصلي مستعجل، كتب كتاب صاحبي والآنسة عبير النهاردة، أنت مش عارفة ولا إيه؟ قالت أم يحيى بسعادة: لا عارفة طبعا، وريحة كمان شوية، هو في أغلى عندي من عبير، دي هي اللي علمتني الصلاة ونبهتني ليها. كان واضعا يديه خلف ظهره وهو يتحدث وقال: أم المهرة فين؟ مش سمع صوتها يعني بقالي كم يوم. بتذاكر بقى، الامتحانات قربت. طب اندها لي ثواني بس مش هعطلها. لم يكمل عبارته حتى وجدها تدفع أمها من الخلف محاولة أن تخرج رأسها بجوار خصرها بصعوبة هاتفة باسمه. تنحت أمها جانبا لتمر بجوارها وتراجعت وهي قائلة: يا ريتنا كنا افتكرنا شيلين. واستأذنته قائلة: طبعا إذنك يا أستاذ فارس، أشوف اللي على النار. نظر لها بتمعن وقال بمرح: إيه ده، مش معقول، زي ما تكوني طولتي خير اللهم اجعله خير 5 سنتي. كان يتوقع عاصفة رعدية بعد إنهاء كلمته الأخيرة، ولكن العكس هو الذي حدث. نظرت لنفسها ووقفت على أطراف أصابعها وهي تقول بلهفة: بجد يا فارس، أنا طولت بجد؟ ضحك وهو يقول: آه طبعا طولتي وكبرتي، وعلشان كده بقى جايبلك حاجة هتعجبك قوي. وأخرج الشنطة البلاستيكية من خلف ظهره وأعطاها لها قائلا: اتفضلي يا ستي، ده بقى علشان تلبسيه في كتب كتاب عبير النهاردة. فضت الشنطة في سرعة شغوفة وأخرجت منها فستانا وحجابا، أعادت الحجاب في الشنطة مرة ثانية وأمسكت بالفستان بفرح وهي تتأمل ألوانه الهادئة المتداخلة في انسيابية، وضعته على جسدها وقالت بتبرم: بس ده طويل يا فارس، هيك عبلني. هز رأسه نفيا وقال بتصميم: لا طبعا ولا هيكعبلك ولا حاجة، ده يدوب وصل لآخر رجلك. ثم أخرج الحجاب من الشنطة قائلا: وده بقى هتلبسي فوقي، شايفة لونهم حلو ازاي على بعض؟ قالت وهي تمسك بشعرها: بس أنا كنت عاوزة سيب شعري في الفرح النهاردة. عقد ذراعيه أمام صدره وأشاح بوجهه بعيدا عنها ولم يجبها. نظرت إليه مليا وهتفت فجأة: طب خلاص ما تزعلش، هلبسه والله والله خلاص. التفت إليها وقطب جبينه وقال محذرا: ولو محمود أخو عمرو ولا أي حد غيره حاول يكلمك ما ترديش عليه، وما تجيش تقولي لي وسط الرجالة لا، ادخلي عند البنات جوه، وده طبعا إذا اضطريتي تخرجي، لكن من الأفضل تخليكي جوه على طول، فهماني؟ أومأت برأسها بقوة موافقة وهي تقول: حاضر يا فارس. تابع حديثه قائلا باهتمام: والحجاب ده ما تقلعيهوش تاني وما تخرجيش من غيره، ولما يكون يحيى عنده درس ما تخرجيش من أوضتك أبدا إلا وانت لابساه، فاهمة؟ أومأت برأسها بقوة مرة أخرى توافقه، ولكنها توقفت فجأة وقالت: طب وانا نازلة عندكم ألبسه برضو؟ كان الرد منطقيا وطبيعيا أن يقول نعم، ولكنه لا يعلم لماذا تردد، ربما لأنه يعتبر نفسه مربيها وولي أمرها وكأنه أبيها أو أخيها الأكبر سنا، ولكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح، فقال: أيوة طبعا حتى وانت نازلة عندنا تلبسيه، اتفقنا؟ اتفقنا. كان حفل عقد القران بسيطا ولكنه ممتلئ بالبركة، ولا عجب من ذلك، فإن لم تكن البركة في الحلال بعد الصبر الجميل فأين تكون؟ انتهى المأذون من العقد قائلا: حد يودي الدفتر للعروس علشان تمضي. لمح والدها عزة تقف بين النساء فنادى عليها، فأقبلت سريعا وكأنها تنتظر هذا النداء لتلقي نظرة سريعة على عمرو الجالس بجوار فارس وبلال. راقب عمرو نظرتها فوجدها تبحث عنه وحده، وابتسمت عندما وجدته. أعطاها والدها الدفتر الكبير، وأسرعت هي في سعادة إلى غرفة أختها التي كانت تحيطها أمها وأم بلال وبعض النساء والجارات المحبات، ووضعته أمامها في شغف قائلة: امضي يا عروسة يلا، ولا رجعت في كلامك؟ ابتسمت عبير وهي تنظر إلى الدفتر، وعزة تشير لها على المكان المخصص لتوقيعها، وابتسمت أكثر عندما وجدت توقيع بلال، وكأنها تراه هو شخصياً وليس توقيعه فقط. شعرت باضطراب وبخفقان شديد في نبضها وهي توقع بجانبه، وسد الصمت حتى أنها شعرت أن الجميع يسمع صوت نبضاتها المتلاحقة تتسارع أيهما ينبض أولاً. أخذت عزة الدفتر مرة أخرى بعد أن قبلت أختها مهنئة لها ومباركة لزواجها وسط زغاريد النساء المتعالية، وعادت سريعاً لتلقي نظرة أخرى وهي ترد الدفتر لأبيها، ولكنها لم تجده، مقعده فارغ. بحثت بعينيها سريعا في الغرفة فلم تجده. انتهت الإجراءات بمباركة الجميع وعناق فارس لبلال في سعادة كبيرة. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. عادت عزة أدراجها فلم تجده خارج الغرفة، فالمكان مزدحم قليلا، ظلت تبحث عنه وهي تتجنب الصدام بالرجال حتى خرجت خارج الشقة. ألقت نظرة سريعة على السلم فلم تجده، وقبل أن تلتفت لتعود سمعته يقول: بتدوري على حد؟ شهقت وهي تضع يدها على صدرها والتفتت إليه سريعا قائلة: فزعتني. عقد ذراعيه أمام صدره وقال بجدية: سلامتك. أطرقت للأسفل ثم قالت متوترة: سمحتني ولا لسه؟ أنت شايفة إيه؟ أنت لسه مش على طبيعتك معايا. أطل عمرو برأسه داخل الشقة ثم عاد كما كان وهو يقول: طيب مش وقت الكلام ده، بعدين نبقى نتكلم، تلاقيهم بيدوروا علي. كاد أن يدخل ويتركها، ولكنه استدار إليها مرة أخرى وأشار إلى وجهها قائلا: مش عاوزك تحط مكياج قدام الناس تاني. وضعت يدها على وجهها بتلقائية على إثر كلماته وقالت بسرعة: أنت عارف أني ما بحطش مكياج، بس علشان النهاردة فرح عبير، وبعدين الرجالة بعيد عن الستات. أومأ برأسه وهو يقول متهكما: صح، يعني ما دخلتيش عند الرجالة مرتين وما خرجتيش دلوقتي برا الشقة، مش كده؟ قالت منفعلة مدافعة عن نفسها: أنا خرجت أدور عليك. لاحت ابتسامة صغيرة على جانبي ثغره، ولكنه أخفاها سريعا وقال بجدية: عموما يعني أنا ماليش حكم عليك، براحتك. قال كلمته ودلف للداخل، كادت أن تمسك بذراعه لتوقفه، ولكن يدها توقفت في الهواء. زفرت بضيق فلم تستطع استخراج ما بداخله، وتركها في حيرة، وكادت أن تظن أنه نسيها تماما لولا آخر كلمة قالها وتعليقه على زينة وجهها. تنهدت في حيرة ودلفت للداخل دون النظر لأحد. وقفت أمام مرآة الحمام وأزالت الألوان العالقة بشفتيها ووجنتيها وعينيها، وأعادت وجهها إلى ما كان عليه في صفائه ونضارته الطبيعية. دخلت المرأة وابنتها لا لتبارك، وإنما لتشمت ولتسخر. شعرت بالحقد وهي ترى عبير في أبهى صورها. قبلتها ببرود وهي تبارك لها بكلمات خاوية غير صادقة. ومن العجيب أن عبير كانت قد نسيتها تماما ولم تتذكرها إلا عندما سمعتها تسخر وهي تحادث أمها قائلة: والعريس بقى عدى 50 ولا لسه؟ كادت أم عبير أن ترد بعصبية، ولكن أم بلال قاطعتها قائلة بزهو: ابن الدكتور بلال لسه ما كملش الأربعة وتلاتين سنة. وأردفت أم عبير قائلة بحدة: وملتزم ويعرف ربنا. نظرت ابنتها إليها بحقد وهي تردد: دكتور؟ ردت عبير قائلة: ده الدكتور اللي عالجني لما وقعت على السلم ورجلي اتكسرت يا طنط. لا تعلم عبير لماذا قالت ذلك، ولكني أعتقد أنها فعلت ذلك بداع أنثوي محض لا يعلمه ولم يختبره غير النساء. خرجت المرأة مقهورة هي وابنتها، وبعد أن شاهدت بلال وسط الرجال زادت قوة سخطها وقهرتها، وهي تراه بلحيته المنمقة التي زادته وسامة وجاذبية، وضحكته المجلجلة بينهم التي تنم عن سعادته بهذه الزيجة المباركة. انفض الجمع وخلى الحبيب بحبيبه، ولكن هذه المرة بعيدا عن الأعين المراقبة. أعدت أم عبير عشاء فاخرا لزوج ابنتها، وتركتهم وحدهم في غرفة الصالون، وتركت الباب مفتوحا، وانضمت إلى زوجها في غرفته، بينما كانت عزة تنظف في المطبخ آثار حفلة زواج أختها في سعادة وحيرة من أمر عمرو. جلس بلال على المقعد الملاصق لها أمام مائدة الطعام، وهو يتأملها في حب. كان يتوقع من نفسه غير ذلك في تلك الليلة التي كان ينتظرها بشغف، ولكنه وجد نفسه مرتبكا أكثر منها. أخذ يتفحصها في سعادة كبيرة وفي صمت أيضا. قطعت هي ذلك الصمت ولكن بهمس، وقالت بخجل: مش هتتعشى؟ انتبه من سباته وقال بسرعة: هاكل طبعا، ده أنا واقع من الجوع. حاول أن يطعمها في فمها ولكنها خجلت وامتنعت، فقال: إيه ده؟ بقى عاوزة تحرميني الأجر ولا إيه؟ التفتت له متعجبة وقالت: أجر إيه؟ ابتسم وهو يقول: ما تعرفيش حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. شفتي بقى؟ يعني اللقمة اللي هحطها في بقك هاخد عليها أجر. عاوزة تحرميني من الأجر ليه بقى؟ ابتسمت بخجل وهو يمد يده ويضع قطعة صغيرة من اللحم في فمها، ولكن احمرار وجنتها طغى بشدة وكادت أن يغشى عليها حينما وضع أطراف أصابعه التي لامست شفتيها في فمها وهو يتذوقها متلذذا وهو يتأملها قائلا: هي صوابع طعمها أحلو كده ليه؟ أشفق عليها عندما رأى تلون وجهها بعد عبارته، فأراد تغيير الحديث وقال بجدية: اسمعي بقى، من هنا ورايح ما فيش دلع، لازم تخفي بسرعة، عاوزين نخرج مع بعض، ونفسي قوي أفسحك ونتمشى مع بعض كده وإيدينا في إيدين بعض زي الحبيبة. رأى ابتسامتها فتابع قائلا: خلاص اتفقنا، من بكرة إن شاء الله هنبدأ تمارين مكثفة. قالت عبير بصوت خفيض: بس هتكسف أجيلك المركز. رفع حاجبيه متعجبا وقال: وتيجي ليه؟ أنا اللي هجيلك وهنعمل التمارين هنا، ولو احتجت للجهاز هبأخدك على هناك بنفسي. قالت بحياء وهي تضع خصلة شعرها خلف أذنها: هنا في البيت؟ مال إلى الأمام وهو يتلمس خصلتها التي نامت على كتفها وقال هامسا: هنا في البيت، هو أنت مش مراتي ولا إيه؟ ثم جعل صوته أكثر عذوبة وهمسا وهو يقول: وبعدين كان في تمارين مش عارفين نعملها قبل كده، أفتكر بقى دلوقتي هنعملها بسهولة. وقبل أن تجيب اعتدل في جلسته وقال بشغف: مش أنا امبارح قريت شعر حلو قوي وحسيت إنه مكتوب علشانك أنت، قعدت أحفظ فيه طول الليل علشان أقولهولك النهاردة. لم يتلقى منها إجابة إلا صمتها الخجول وعينيها الخجولة، فبدأ في سرد ما حفظه من شعر يهديه لها بصوت عذب هامس: أحبك، واحة هدأت عليها كل أحزاني، أحبك، نسمة تروي لصمت الناس ألحاني، ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني، ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني، إذ ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني. أخذت تنصت إليه وهي تشعر أن المكان غير المكان والزمان غير الزمان، وكأن الغرفة الصغيرة تحولت لسحابة هادئة تمضي بهم في رحلة غير مماثلة، تمضي بهم إلى واحة هانئة ينفث الحب فيها عطره الفواح. 16. طرق عمرو باب حجرة المكتب الخاص بإلهام ودلف إليها مبتسما ابتسامة روتينية بعد أن ألقى التحية. أشارت له إلهام بالجلوس وهي تتأمله متفحصة، وارتسمت على شفتيها الابتسامة المعتادة التي تغزوها كلما رأتها، ثم قالت بنعومة: يا بشمهندس، يعني ما حدش بيشوفك. لم يستطع أن يغلب المزاح بداخله فوجد نفسه قائلا: والله وفيها إيه لما يشوفني يعني. قطبت جبينها وقالت بعدم فهم: هو مين ده؟ رفع حاجبيه وهو يقول: ما حدش. ابتسمت وهي تضيق عينيها قليلا ناظرة إليه وقالت: إيه ده؟ وكمان دم خفيف؟ وخضعت بالقول وهي تردف: مش كفاية ذكي ووسيم وجذاب كمان دم خفيف؟ لا كده مش هستحمل. ابتلع عمرو ريقه وهو حانقا على نفسه وعلى دعابته. هل أصبحت الدعابة تسري في دمه لهذه الدرجة فلا يستطيع وضع أحاديثه في نصابها الصحيح ومع الشخص الصحيح؟ رآها تنهض من مجلسها وتقف خلفه وقالت: عمرو، أنا عاوز أتكلم معك شوية برا الشغل، أنت بيبقى وراك حاجة بالليل؟ قالت كلمتها الأخيرة هذه وهي تلامس خصلات شعره من الخلف، مما جعله ينتفض واقفا وبحث عن مخرج مناسب لا يتسبب في إنهاء حياته العملية من الشركة، ولكنها لم تنتظره طويلا واعتبرت صمته تفكيرا في الأمر، فاقتربت أكثر لتحثه على الموافقة وتعده بما ليس له بل وليس من حقه بدنوها منه إلى هذه الدرجة، حتى شعر بأنفاسها من خلف أذنيها واشتم رائحة عطرها النفاذ تزكم أنفه رغما عنها لتوقظ بعض مشاعره الدفينة، وشعر بدفء جسدها بملامسة ظهره، وسمعها تقول بهمس كالفحيح: إيه رأيك نتعشى سوا الليلة؟ وفجأة فتح الباب ودلف المهندس صلاح في عجلة من أمره، ولكنه توقف أمام ذلك المشهد، عمرو واقفا في توتر وإلهام تقف خلفه مقتربة منه بشدة، وقف جامدا ينظر إليهما، ولكنها كانت فرصة سانحة وجدها عمرو للهروب بدون عواقب كما كان يفكر قبل دخول صلاح عليهما.